النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. وقد نقل أمهات المؤمنين والصحابة ذكروا كيفية قيامه الليل صلى الله عليه وسلم، وقد جاء على أضرب منها ما عند أبي داود في السنة أنه أحيانا يصلي قبل أن ينام، بمعنى أنه قلما ينام إلا ويصلي ركعتين أو أربع، هذا في أول الليل، لكن الوتر انتهى وتره إلى آخره قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر ثم يبعثه الله إذا شاء، يعني بعد أن ينام فيقوم. فتارة نقل أنه يصلي مثنى مثنى مثنى، قد جاء بهذا الحديث، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، بمعنى أنه صلى ثمان سردا من غير جلوس، ثم يجلس في الثامنة ثم بتسليمة واحدة. تسليمة واحدة ثم يجلس في الثامنة ثم يقوم، ثم يأتي بالتاسعة، فتصبح الثامنة والتاسعة أشبه بالركعتين الأخرين من المغرب، ثم يسلم. حظ الإنسان من قيام الليل إذا أراد به وجه الله وصدق يكون من أعظم أسباب رؤية وجه الله. إذا قال أحد ما الدليل، فإن الله جل وعلا قال عن مقام عظيم آتاه لنبيه وهو المقام المحمود، قال ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقرن القيام بالليل والتهجد في الليل بإتيانه المقام المحمود. فكذلك رؤية وجه الله مقام عظيم ومنزلة شريفة، فمن أسباب نيلها قطعا أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل. ثم إن الناس تفاوت أعمالهم، المهم أدنى الكمال ثلاث ركعات.